أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي الكتاب العزيز لا يفتأ في مواضع كثيرة منه يبدئ ويعيد في شأن التحدي تحدى الناس أجمعين بل تحدى الخلق أجمعين إنسهم وجنهم وفي هذا التحدي ما يؤشر إلى أن برهانه وإعجازه ليس يقتصر على جانب اللغة والبيان فيه وإن كان هذا من أظهر مواطن إعجازه ولكنه يتعدى هذا أيها الإخوة والأخوات إلى جوانب قد يقف عليها من لا يعرف حتى لغة العرب لكنه يعرف كيف يتعامل مع كلم القرآن العظيم إذن الإعجاز يتعدى الأسلوب ونمط البيان إلى المشتملات والمضمونات إلى المعاني إلى البنية إلى العلائق التي تربط كتاب الله بعضه ببعض سورا وآيات وربما كلمات وحروفا وهذا ما فعله من فتح الله تبارك وتعالى عليهم وبصرهم وأنالهم شيئا من نوره ومن أضواء القرآن العزيز القرآن الكريم أيها الإخوة والأخوات يتحدث إلينا بفصاحة تامة وبيان معجز مخبراً ولافتاً إلى أنه لن ينتفع به ولن يقف على براهينه وآي إعجازه من استبد بنفسه الكبر والعتو والطغيان والهوى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولكنه هذا القرآن الذي هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة كلما تلي عليهم، كلما استقرؤوه زادوا ضلالا وعما وعمها والعياذ بالله. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك، وهو القرآن الكريم، ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. هذا الكتاب لا نقول لا ينتفع به إلا المؤمن الصادق، ينتفع به كل طالب الحق والصدق مؤمنا كان أم غير مؤمن. لو أقبل عليه غير مؤمن غير مسلم، لكن بنفس طهور أيها الإخوة، نفس نقية من الأغراض والأهواء وشوب الطغيان والمصالح والعصبيات والتحيزات، انتفع به بإذن الله تبارك وتعالى، وعلم أنه كلام الله، وأن له من المزايا ما ليس لكتاب من الكتب. الفيلسوف والأديب والعالم والمفكر الألماني الكبير يوهان غوته، العرب يعرفونه جيدا لأن لهذا الرجل موقفا واضحا من الإسلام ومحمد والقرآن، بالذات من قرأ ديوانه الديوان الشرقي للمؤلف الغربي، إسلاميات غوته في هذا الكتاب طافحة، هذا الكتاب ملآن بإسلامياته. وهذا الرجل ليس مسلما وليس عربيا أيها الإخوة، ولم يعش في عصر كالذي نعيش فيه سال فيه سيل التسامح، سيل التسامح بحمد الله تبارك وتعالى والاعتراف وتقبل الآخر، لا، عاش في عصر شهد بذور التسامح مع الآخر بين مزدوجين، بالذات إذا كان هذا الآخر هو المسلم، موقف معروف، موقف الغرب بالذات من الإسلام والمسلمين معروف بسبب الاحتكاكات العسكرية، الصليبيات وغير ذلك. غوته أيها الإخوة يصف القرآن بلا تردد بأنه كتاب الكتب، يقول لا تذكر لي كتابا آخر عند القرآن الكريم، هذا معنى الكلام، كتاب الكتب، يقول أسلوبه سام راق مؤثر مثير للدهشة، مثير للدهشة. ويستتلي غوته قائلا كلما قرأت القرآن الكريم، كلما قرأت القرآن الكريم أحسست بروحي تهتز بين جانبي. عجيب، هذا الرجل ذو فطرة سليمة وذو عقل نقي وذو معرفة واسعة، ولم يكن مغرضا، لو كان مغرضا لشانئ القرآن وأهله ونبيه، ولكن يعبر عما كان يجول في خاطره حين بلغ 70 من عمره. أعلن على الملأ أنه سيحتفل بالليلة الخالدة التي تنزل فيها القرآن على قلب محمد في غار حراء، ليلة القدر، قال هذه ليلة احتفال سأحتفل، هو يظن طبعا أنها ليلة 27 من رمضان، وهذا غير بعيد من الحق وإن لم يكن قاطعا. أعلن على الملأ أنه سيجعلها محفلا أيها الإخوة، لأن هذا الكلم ليس كلاما عاديا، هذا الكتاب ليس كتابا عاديا، بالحري لم يخطر على باله مرة من عمره المديد المبارك أن يحتفل بكتاب لأرسطو أو يوريبيدس أو أفلاطون أو غير هؤلاء، إنما القرآن حتى الكتاب المقدس لم يخطر على باله أن يحتفل ويعلن هذا على الملأ. في ذات يوم من الأيام يتفقد صحائف القرآن الكريم فيرى ريشة طاووس صغيرة اندست بين صحائفه، فيبتهل قائلا يا مرحبا بك، يا مرحبا بك في أقدس مكان، يا مرحبا بك في أقدس مكان، هو يرى أقدس مكان صحائف المصحف الشريف، أغنى كنز على وجه الأرض، يقول في أقدس مكان أغنى كنز على وجه الأرض. طبعا أنا أقول هذا وملئي الحزن والأسى، وأنا أعلم أنني أثرت بهذا النقل عن هذا الفيلسوف الأديب العالم المفكر، وبالضبط أنا أعني ما أقول، وقرأوا عنه، الرجل فيلسوف أديب وشاعر وعالم، عالم ومفكر، لم يكن شيئا واحدا، كان موسوعة حية، شخصية هائلة، شخصية هائلة من طراز فريد أيها الإخوة، من طراز فريد. أعلم أنني أثرت الأسى أيضاً والحزن في نفوس كثير، ولا نعمة ما أثرت من شبابنا وشوابنا الذين مرضوا في العصر الأخير وفي الآونة المتأخرة هذه على غمز قناة القرآن الكريم وغمز قناة الصادق المصدوق عليه الصلاة وأفضل السلام، وبالغوا وتتايعوا في السخرية من دينهم ومن شرع هذا الدين الحنيف للأسف. وكما قلت غير مرة، إنهم لم يؤتوا إلا من جهلهم، من قلة اطلاعهم، من تعجلهم. يريد أحدهم أن يلعب دور مصلح ومحرر ومجدد ومفكر متنور، لو فعلتها كما ينبغي على الأقل لن تكون أقل من جوته، وتشهد لهذا الكتاب ببعض ما شهد به جوته، لا أن تغمز قناته. كلمة جوته التي عبر بها عما يعتريه من مشاعر حين يتلو كتاب الله أذكرتني الآن بكلمة للمستشرق الإنجليزي الكبير آرثر جون أربري. أربري هو أحد مترجمي القرآن الإنجليزية في القرن العشرين في أوائل الستينية، ترجمة مشهورة، وهو مستشرق أيضاً معروف راسخ القدم متخصص في الأدب الفارسي، عرف الغرب أو ساهم في التعريف هنا بمولانا جلال الدين الرومي وبالفيلسوف الشاعر محمد إقبال رحمة الله عليهم جميعاً. آرثر جون أربري يقول: كلما استمعت إلى آيات القرآن تتلى بالعربية أشعر وكأنني أستمع إلى نبض قلبي. هذا كتاب الإنسان أيها الإخوة، كتاب الله إلى الإنسان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، كتاب الرحمن إلى الإنسان. إذا أقبلت عليه كما قلت بنفس طهور بارئة من الأحقاد والتحيزات والتعصبات والمسبقات الباطلة الأهوائية المغرضة، وجدته تماماً متناغماً مع تساؤلاتك الوجودية، يجيب عليها من أقصر طريق. أحد عباقرة الرياضيات الأمريكان حين قرأ القرآن، جيفري لانك، مشهور جداً هذا الآن عند المسلمين في الغرب، عبقري في الرياضيات، هذا أمريكي مشهور ومسلم وهو الآن داعية كبير في العالم الجديد، يقول: حين قرأت القرآن شعرت أنه يقرأني بدل أن أقرأه، هو الذي يقرأني. كل تساؤلاتي الهائلة، والرجل كان مسيحياً، نشأ بروتستانتياً كأبيه وأمه، ولكنه دون العشرين حين بلغ 17 أو 18 من عمره الحد، كفر بالأديان كلها وكفر بالآلهة، وبعد أن تعرف على الإسلام من خلال القرآن عاد مؤمناً موحداً، وهو الآن من كبار الدعاء الناطقين بالإنجليزية في العالم، وله كتب رائقة ممتازة ومحترمة أيها الإخوة. حقيقة يقول: شعرت أن القرآن يقرأني. قرآن عجب هذا يا أخواني. فيا حسرة على العرب، علينا نحن العرب أهل اللسان أهل العربية الذين لم نجد ولم نجتهد لنحظى بالمزيد من مقاربة القرآن، من التنور بأنواره والاستضاءة بأضوائه. لم نفعل، وصرنا الآن كما قلت لكم نغمز قناته والعياذ بالله. ولو قد فعلنا لوجدنا العجب أكثر بالحري مما يجد غير عربي لا يعرف اللسان. المؤمن الحق الموقن لا يحتاج مع القرآن إلى برهان، القرآن برهان ذاته، يكفي أن يتلوه لكي يعلم أنه كلام الله، يكفي أن يقبل عليه بصدق ويتلوه أيها الإخوة لكي يقشعر شعر بدنه، لكي يضطرب قلبه في تجويفه، لكي يهتز كيانه، لكي يبكي فجأة. إذا قمت بهذا القرآن الليل بالذات في جوف الليل تقوم تتلو من على ظهر القلب أو من الصحائف تتلو، فجأة تجد نفسك أنت وأنت تبكي، فجأة يصدمك القرآن الكريم، يصدمك، أحياناً يثير فيك الخوف والفزع والخشية، الرغبة في التوبة أيها الإخوة الرغبة في التوبة والنزوع عن الذنب أحياناً ترق رقة، تسيل رقة بما أودع فيه من آي الرحمة ومن المحفزات الحواث على الرحمة والرقة. في هذا الكتاب العزيز نعم السمير، كتاب الله إن له حلاوة هي أحلى من جنى الضرب. الضرب هو العسل الغليظ الأبيض، وقال له الضرب. نعم السمير كتاب الله إن له حلاوة هي أحلى من جنى الضرب، به فنون المعاني قد جمعنا، فما تفتر من عجب إلا إلى عجبي. أمر ونهي وأمثال وموعظة وحكمة أودعت في أفصح الكتب. لطائف يجتليها كل ذي بصر، وروضة يجتنيها كل ذي أدب. لو تسلحنا ببعض ما ينبغي أن نتسلح به من معرفة اللغة ودستور البيان وقواعد النحو والتصريف، وأقبلنا على هذا الكتاب بقلب صادق وروح طاهرة أيها الإخوة، لوجدنا العجب، لوجدنا ما قال هذا الشاعر ولغيره أقوال كثر. من أجودها قول القائل: آياته كعقود الدر ساطعة، ويجوز أن تقول ساطعة حال من عقود الدر، آياته كعقود الدر ساطعة، أو ألفاظه كعقود الدر ساطعة، وآيه لظلام الجهل أقمار. رقت معانيه إذ دقت لطائفه، رقت معانيه إذ دقت لطائفه، فتحيرت فيه ألباب وأفكار. أسرار، ومن ذا يقول هذا الكتاب لا ينطوي على أسرار؟ من ذا يقول إن كل ما فيه قد قضينا منه الغرض وأوفينا على الغاية فهماً وتأويلاً درساً وتفسيراً؟ كلا كلا، انتبهوا، هذه مقدمة مهمة في فهم كتاب الله وفي الدفاع عن جلاله وإلهيته، مقدمة في غاية الأهمية أحبتي في الله، إخواني وأخواتي. لماذا؟ لماذا؟ القرآن دائماً يؤكد بطريقته الخاصة المعجزة أنه النظير، النظير لكون الله تبارك وتعالى. هذا كلامه وهذا خلقه وفعله، قلنا هذا غير مرة، الله يستحق الحمد مرتين. مرة لأنه خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أول الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ومرة لأنه أنزل القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ويتبارك مرتين، حق له أن يتبارك مرتين. مرة لأنه خلق هذا الكون العامر، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق سبع سماوات الآيات، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، لا إله إلا الله. حق له أن يحمد مرتين، وحق له أن يبارك ويتبارك مرتين. مناظرة. وسمى الله تبارك وتعالى ما حشر في الكون وما حشر إليه من دلائل وجوده وقدرته وبدائع صنعته بالآيات، آيات، آيات في السماوات، آيات في الأرض. وسمى ما أنزله على قلب محمد الأطهر عليه الصلاة وأفضل السلام ليتلى على مر الدهر، محفوظا مصونا محوطا بالعناية الإلهية، آيات أيضا، آيات القرآن وآيات الأكوان، كلها دلائل. والآن إخواني وأخواتي، هل يمكن لأحد أن يجازف فيدعي أننا قد قضينا الوطر وبلغنا الغرض وأوفينا على الغاية في فهم الكون؟ هل فرغنا من فهم الكون؟ مستحيل، ما زلنا أيها الإخوة على الشاطئ، ما زلنا على الشاطئ، ولا يزال الكون يتسع ويعمق ويسحق أمامنا جيلا فجيلا وعصرا فعصرا. أين كون القرن الحادي والعشرين من كون بدايات القرن العشرين؟ ذكرت لكم غير مرة إخواني، نصف قطر الكون الآن 92 مليار سنة ضوئية. في أول القرن العشرين مليار واحد و300 ألف سنة ضوئية، تضاعف زهاء 100 مرة، قريب من 100 مرة الكون، العلم يقول هذا، فضلاً عن فهمنا الدقيق لما يجري ويعتمل في جوف هذا الكون العميق البعيد السحيق، وعن محاولات فهمنا لنشأته وانبثاقه. إذن الكون لا نزال أيها الإخوة مدعوين مرصدين لإنجاز مهمة فهمه التي لن تنتهي ولن تقف عند مرحلة ما. فلما نظن يا ويلنا ويا ويحنا، لما نظن خطأ وغفلة أننا أوفينا على الغاية في فهم القرآن ونكتفي بما قال الأولون، حتى وإن كان هؤلاء الأولون هم أصحاب محمد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، وصلى الله على محمد وآل محمد. حتى لو الصحابة إيش؟ أنا أقول لكم حتى الرسول نفسه صلوات ربي وتسليماته عليه محال أن يكون استنفذ مهمة فهم القرآن. يقيننا أنه أفهم من خلق الله، وسيبقى أفهم إلى قيام الساعة من فهم هذا الكتاب، لكنه لن ينتهي من فهمه. هذا كلام الله، انتبهوا، هذا كلام الله، وفيه أنماط من علم الله ومن قدرة الله لا يمكن أن تنتهي مهمة فهمه، لا يمكن. ومن هنا فالعقل المسلم أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، مدعو في ليله ونهاره وحله وترحاله باستمرار في كل عصر ومصر، في كل أين وآن كما يقال، إلى مزيد من تدبر الكتاب الأعز، وهو يدعونا إلى هذا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ماذا أردت أحبتي في الله من وراء هذه المقدمة؟ أردت من ورائها أن أقول حري بالقرآن أن تكون فيه أسرار ومغالق، وأن تثار بصدد درسي وتأويل علامات استفهام كثيرة طبيعي جدا مثل الكون. تخيلوا هذا القرآن لو كان كما يريد ويبغي بعض السذج وبعض الأغمار والأغرار وبعض الشانئين للقرآن والإسلام، لو كان كتابا مفتوحا مفهوما تماما كما تفهم قصة بسيطة، انتبه لا أقول لك حتى رواية عظيمة، لأن الروايات الكبيرة العظيمة تحتاج إلى نقدة ويختلف فيها النقدة، كل يذهب في طريق وله وجه أليس كذلك؟ معروف. لا لا، قصة صغيرة بسيطة رمزية أو حقيقية تسرد وتحكى لطفل صغير دون العاشرة. لو كان القرآن كذلك، أكان يمكن أن يظن عاقل ممتلئ بالفكر والنظر أنه كتاب إلهي؟ يقول لك ما هذا الكتاب الإلهي الذي استنفذ أغراضه في عمر شخص واحد، ليس في عهد أو عصر، شخص واحد مفهوم تماما يمكن حتى في جلسات أن ننتهي منه. لا لا، القرآن ليس كذلك. ومن هنا المقطعات، حروف أوائل السور، هذه أسرار محشوة في هذا الكتاب، الله فعل ذلك عمدا. والعرب الأقحاح، انتبهوا، لأنه حين بين قوسين ينبغي أن نتذكر البديهيات وأن نذكر بالبديهيات، لأن الذين ذهبوا يشككون أبناءنا وبناتنا في قرآنهم للأسف غلبوا على عقولهم فأسقطوا البديهيات، يفكرون بطريقة يبرأ منها العقل فضلا عن الإنصاف والعدل، يبرأ منها العقل فضلا عن الإنصاف والعدل. يقولون مثلا القرآن فيه أخطاء لغوية، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، كأن الذي كتب القرآن لويس أو جون في القرن 19، حتى لو افترضنا أن الذي اتفكه محمد وأصحابه ألم يكونوا عربا أقحاحا في ذرى العرب الصميمين أيها الإخوة الأصيلين؟ من أين تأتيهم الهجنة؟ من أين يأتيهم الغلط؟ أنت تعرف العربية وهم لا يعرفونها، ما شاء الله. أصلاً العربية أيها الإخوة، العربية كيف عرفنا دستورها في نحوها وصرفها وبيانه أيضاً وبلاغتها؟ أول مستند وأعظم مستند وأقوى مستند لمعرفة ذلك القرآن العظيم. وبعدين بيجي الشعر الجاهلي وشعر الإسلاميين في الصدر الأول ممن يحتج ويتمثل بشعرهم وقولهم. القرآن الكريم رقم واحد، الحديث فيه خلاف لأنه نقل بالمعنى، أما القرآن محفوظ بألفاظه. ولم يحصل مرة أن انبرى مثل أبي لهب أو أبي جهل للقول أيها الإخوة قد وقعنا على أخطاء في القرآن. يمكن هذا ليس من شأن محمد ولا عمر ولا أبي بكر ولا علي أن يخطئوا في العربية. بين قوسين هذا عبط، انتبهوا، يعني قبل أن نناقش الذي يقول لك قل له أنت عبيط، واضح أنك عبيط، ولو حملت أكبر شهادة دكتورة أنت عبيط، رجل عبيط، أنت رجل مغرض تريد فقط أن توجه سهماً إلى القرآن. لا لا لا، القرآن محوط بمجال مغناطيسي أيها الإخوة يصد عنه ليس الأسهم بل حتى القنابل النووية النقدية، كلام فارغ تتساقط دون أن تبلغه، قبل أن تبلغه أصلاً حسرة كثيرة. عيب التفكير بهذه الطريقة الصبيانية، طريقة المغالطة، مغالطة البديهيات، مغالطة البديهيات. لا يمكن ولا يجوز بأي حال من الأحوال إخواني وأخواتي. ولذلك العرب الأقحاح حين سمعوا ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، صاد قاف نون ياسين طه إلى آخره، لم يقولوا ما هذا كلام، لا بالعكس هالهم هذا واستوقفهم ووقفوا، ما هذا، وأدركوا أن من ورائه وراء، أن من ورائه أمرا، ما هو؟ كفوا، لم يطعنوا في القرآن لأجل هذه الألغاز كما تبدو، علموا أن لها شأنا. لماذا؟ لأنها لم تأتي في كلام مختل متخاذل، لم تأتي في كلام مختل متخاذل أبدا، أتت في كلام موزون متصادق، يقوي بعضه بعضا، يشهد بعضه لبعض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. علموا أن أمره عجب ودانوا بهذا، وإن كابروا عليه وجحدوا دانوا بأنه عجب، ليس بشعر ولا بنثر ولا بسجع الكهان، نمط مختلف تماما، لم يعرفه أحد لا من قبل، انتبهوا، ولا من بعد. إلى اليوم لم يستطع أحد أن يؤلف قرآنا. طبعا ستقول لي حاول فلان وفلان، وآخر محاولات، المحاولة التي سمعنا بها بعد 11 سبتمبر الفرقان الحق، المحاولة الغبية البليدة، ماتت في مكانها، جنين مجهض مشوه تمام التشويه، ولم تترك أي أثر في العالم، لا في مسلم ولا في غير مسلم. هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ. وطبعا لا يستطيع أن يحكم هنا إلا حكم عدل. ذكرت إخواني قبيل أيام بقصة الأديب المصري كامل كيلاني رحمة الله تعالى عليه مع المستشرق فرانكل الألماني، وكان هذا الرجل على دراية واسعة جدا بالعربية وأساليبها ومعجمها. فيقول مرة للأستاذ كيلاني، قال له أنتم تعدون الكتابة الإلهي هذا معجزة، لماذا؟ ما وجه إعجازه؟ كلام جميل، قال قوي محكم، لكن هناك أشعار أيضا قوية وجميلة، كما يقول الآن أناس كثيرون الآن، طبعا ليسوا حكما، لا يمكن أن يكونوا حكاما، لا يعرفون، ليس لديهم الذائقة. دعوا أحدهم يتكلم 5 دقائق سنحصي له عشرات الأخطاء في النحو والصرف، فضلا عن أساليب البيان والتبيان، وجعل نفسه حكما يحكم بين المتنبي والمعري وامرئ القيس ولبيد والقرآن العظيم. لست أنت، لست أنت من يحكم، سوري تأسفون جدا، لست أنت، لن نعبأ بك، لن نلتف، سنتجاوزك سريعا، لست أنت. يجب أن تدخل البيوت من أبوابها وتطلب الأمور بأسبابها، ليس بهذا التقحم الجاهل الغر. على كل حال الأستاذ كيلاني كان أديبا كبيرا، وكان رجلا ذواقا لأساليب البيان أيها الإخوة، وكان ذكيا، توسل بحيلة ذكية، قال للسيد المستشرق فرانكل، لو أردت أن تعبر، وأنت خبير جدا بالعربية وحجة ما شاء الله بين المستشرقين، لو أردت أن تعبر عن سعة نار جهنم وتشوفها لأهلها والأحق بها، ماذا تقول؟ خذ ورقة وقلم وخذ وقتك، كم تريد؟ ساعة، ساعتين، اكتب 10 عبارات 20 عبارة من أبلغ ما يمكن أن يتأدى إليه اجتهادك. ففعل المستشرق، كتب عبارات بريضة قوية وجعل يتلوها، والأستاذ كيلاني يقول حسن، هذا جيد، بليغ، ممتاز، تعبير جيد، لكن قال له انظر الآن القرآن الكريم كيف عبر عن هذا المعنى، وبأوجز عبارة، أوجز من كل ما ذكرت وكتبت، واحكم أنت يا أيها المستشرق فرانكل. قال تفضل. قال يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. فقام الرجل ضرب بيديه وقام، قال مستحيل، مستحيل، لابد أن يكون هذا كلام الله، مستحيل، هذا الشيء ليس في وسع بشر أن يعبر بهذه الطريقة. في رحلة الأخيرة لفرنسا حدثني أحد إخواني من الدعاء المفكرين الذين يجيدون اللغة الفرنسية تماما ما شاء الله، ويكتب بها ويحاجج بها، حدثني عن مستشرق فرنسي لا يزال حيا ونشر كتابا قبل فترة بسيطة لعلها ربما لا تربو على السنة. هذا الكتاب ترجمة فرنسية لصورة الواقعة، مكث فيه بضع سنين في إنجاز هذه الترجمة لصورة واحدة. ويسجل هذا المستشرق الفرنسي الحي الموجود حاليا شهادته بالقول: لما فرغت من هذه السورة وقرأت كل ما يتعلق بها وحاولت أن أترجم معانيها، أنا أقول لا يمكن أن يكون هذا الكلام إلا من عند الله. عالم كبير ومستشرق سنوات في الشغل، مش ولد مراهق ما بعرفش يعرب كلمة واحدة. القرآن ليس من عند الله. للأسف الآن هناك معممون، هناك أناس معممون ولهم محاضرات على اليوتيوب: القرآن لا يمكن أن يكون من عند الله. لا، من عندك، من عندك ومن عندي أمثالك. لا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني وأخواتي، سأكتفي بهذه الخطبة أو في هذه الخطبة بالعرض لنمط واحد من أنماط بيان إعجاز وروعة القرآن الكريم، مما يؤكد إلهية مصدره ومأتاه، على أنه كما قلت لكم مجرد عرض سابري، عرض سيمبل، يعني عرض موستر، عرض سابري، ولكم بعد ذلك أن تمعنوا وأن تنخروا في عباب هذا العالم الجديد. الإعجاز العددي في القرآن الكريم، الإعجاز العددي في القرآن الكريم. ظللت فترة أيها الإخوة أتجنب هذا الميدان بالذات، لأنني وقفت منذ البدايات على أغاليط وعلى مغالطات وعلى تحيفات فزهدت فيه. لكن توارد جماعة كثيرين من الباحثين وعقدت مؤتمرات للإعجاز أيضا تناولت هذا الجانب على جهة الخصوص، جعلني أعيد النظر في موقفي. لماذا لا أنظر؟ فنظرت، فإذا بعض ما وفق إليه هؤلاء السادة المحترمون أيها الإخوة فعلا يستثير العجب والدهشة، ويلزم معه أن تقف، يقفك رغما عنك، قف هنا لكي تفكر: هل هذه مصادفة؟ هل هذا اتفاق؟ كيف حصل هذا؟ والعجب، أن أقول لكم والعجب الآن، تنبهوا، أن هذا القرآن لم يخرج به محمد على الناس في غدوة أو عشية ويقول لهم: ها هم اقرأوا كتابي، هذا كتابي. أبدا، لو فعل هذا لظننا أنه ظل يشتغل عليه 10 سنين، 15 سنة، ربما 20 سنة، حين كان في 20 من عمري، 20 سنة يدبجه ويكتبه ويعيد ويعيد ويزيد أيها الإخوة، وينقص من هنا ويزيد هنا، وبعدين يضع إيه؟ يضع معالم بنية توافقية رياضية حسابية. لكن على كل حال لم يخطر لأحد من أصحاب رسول الله ولا من أعدائه وشانئيه أن يبحث عن وجوه الامتياز والاختصاص العددي في القرآن الكريم. انتبهوا، الذي حدث أن محمدا نزل عليه هذا الكتاب الأغر في مدة تربو على 20 عاما، في 23، في 24، في 25 أو في 20، تبعا لاختلافهم في مدة بقائه في مكة. معروف هذا في علوم القرآن. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه كانت تعرض له بين الفينة والفينة، وتجري عليه أحداث وكوائن يتنزل القرآن معلقا عليها. طبعا أحداث عائلية، أحداث عسكرية، أحداث سياسية، أحداث كثيرة. فما لا يمكن أن نقول إن الخطة بقيت على ما هي عليه. الخطة هنا تفسد تماما، ليس هناك خطة، فضلا انتبهوا عن أنه في أيام رسول الله لم يكن هناك أوراق كهذه الأوراق وأقلام بحيث يمكن أن يصحف القرآن مصحفا كما فعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في خلافة أبي بكر. لم يحدث هذا، مات الرسول والقرآن مفرق في العظام والعسب واللخاف والرقاق وما إلى ذلك، والأحجار مفرق من هنا وهناك أيها الإخوة. نعم كانوا يتحفظونه على ظهور قلوبهم، ولك مستحيل أن تشتغل على المحفوظ على ظهر القلب كما تشتغل على شيء مكتوب معك في صحائف، وتحتاج طبعا إلى قدرات حاسوبية مثل الكمبيوتر اليوم، عاد تبحث كم مرة هذه الكلمة، عملية مستحيلة، عملية مستحيلة. ولذلك الله أعلم حيث يجعل رسالته، مكانا وأيضا زمانا. وزمانا لو في هذا العصر يقول لك هذه خطة، هذه حيلة حاسوبية عادي، النبي قام بها. لا، هذا لم يكن متاحا البتة أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإعجاز العددي أيها الإخوة، أو الإعجاز الرقمي كما يسميه بعضهم، موضوع جديد لكن له أصول قديمة، له أصول قديمة خاصة في كلام العلماء الذين كانوا على مشرب صوفي، مثل أبي الحكم ابن برجان المالكي، والشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي، والشيخ محمد النازلي صاحب خزينة الأسرار، وأمثال هؤلاء. لهم اجتهادات أيها الإخوة في بعض الجوانب الحسابية العددية الرقمية، معظمها على الإطلاق، معظمها ليس كلها، لكن معظمها تدور على حساب الجمل، على حساب الجمل. تعرفون الأبجدية، أبجد هوز حط حطي كلمون إلى آخره، وكل حرف يأخذ أي قيمة عددية، 1 إلى 10، من 10 إلى 100، من 100 إلى 1000، آخر شيء 1000، حساب الجمل. وله تفاصيل، وللحق أيها الإخوة حساب الجمل هذا فيه بعض اللطائف وفيه بعض ما يلفت. يعني بحساب الجمل أيها الإخوة طرح أحدهم سؤالا، ما هو كتاب الله؟ بدنا نشوف، كأننا نسأل السماء، ما هو كتاب الله؟ وحط احتمال، وضع احتمالا، هو القرآن الكريم. هل هذا صحيح؟ ما هو كتاب الله؟ على ما أذكر بحساب الجمل عددها يساوي أو تساوي 37. هو القرآن الكريم يساوي 37. في شيء يعني ممكن إيه يكون له وجهة نظر. على كل حال، الآراء في حساب الجمل كما كان يسمى حساب أبو جاد مختلفة كثيرا عند العلماء. هذه محاولات أولى. الشيخ النازلي في خزينة الأسرار مثلا يحدثنا عن 5 سور اشتملنا على 5 آيات، كل آية فيها 10 قافات، وهذه الآيات الخمس ب50 قافا لها مزية. هذه الآيات في سورة البقرة واحدة طبعا، في سورة آل عمران، النساء، المائدة، والخامسة مفردة في سورة الرعد. العلماء من قديم إذن التفتوا إلى هذا الجانب الحسابي العددي، 5 آيات في كل آية 10 قافات، 10 قافات، إذن لدينا 50 قافا وموزعة مبثوثة في 5 سور، 4 سرد أيها الإخوة وواحدة فرد وهي سورة الرعد. إذن في هذه المحاولات، العصر الحديث بفضل الحاسوب أيها الإخوة، الكمبيوتر وأدوات الحساب والعد، مكن الباحثين والعلماء من أن يمعنوا في هذا الجانب. فكما قلت لكم، ولا نزالوا على الشاطئ، فوقفوا على عجائب، وكتبت ألوف الصحائف، ولعل أول من فعل هذا من المعاصرين المهندس المصري الرجل الصالح، نحسبه كذلك، المرحوم عبد الرزاق نوفل رحمة الله تعالى عليه، عنده كتاب اسمه الإعجاز الرقمي في القرآن الكريم، نشره في الأول في 3 أجزاء صغيرة، ثم جمعها إلى بعضها في كتاب واحد. كان من أوائل من بعجوا إيه؟ هذا العلم الجنيني. ثم أتى بعد ذلك وسار في الأثر آخرون كثيرون، منهم الأستاذ بسام جرار الفلسطيني، المهندس عدنان الرفاعي السوري، أيضا المهندس عبد الدايم كحيل السوري، وهو من أنشطهم. لو الآن موسوعة كبيرة في زهاء 800 صفحة موسوعة الإعجاز العددي أو الرقمي في القرآن الكريم، وضع فيها أبحاثه وتأملاته أو أشياء كثيرة منها معجبة ومثيرة ولافتة بلا شك. وغير هؤلاء، عبد الله محمد البلتاجي المصري عنده كتاب ولكن فيه تكلف كثير. وحتى هؤلاء السادة المحترمون بعضهم له نقادات، وله نظرات في أنظار إخوانه، ينتقد على ما أشياء، يخطئهم في بعض العد، وهذا يحصل، على كل حال، فهذا أصبح باباً لا يمكن تجاهله. المهندس السوري عبد الدايم كحيل أيها الإخوة له كتاب بناه على الرقم 7، أو على العدد يعني 7، على عدد 7، قال 7 بالذات له مزية خاصة. طبعاً 19 هذا معلوم طبعاً، رشاد خليفة أيضاً، رشاد خليفة على فكرة ساهم مساهمة مهمة، على أنه لم يكن أميناً وكان منهجه متخالفاً، يعتبر إيه بقاعدة معينة ثم ينقضها وهكذا للأسف الشديد، والرجل كان بهائياً، وللأسف هناك من تطوع بقتله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بقتله على أنه مرتد، هذا لا يجوز. والرجل فتح باباً كما قلت واسعاً وأغرى الكثيرين، حتى أن الداعي الكبير أحمد ديدات رحمة الله تعالى عليه ترجم كتيبه أو محاضرته ونفع الله بها خلقاً كثيرين حول العالم، مسلمين وغير مسلمين، كثيرون اهتدوا بسبب هذه المحاضرة، وهي عجيبة 19، 19. رشيد خليفة هو الذي فتح هذا الباب قبل هؤلاء جميعا. على كل حال أخطأ وأصاب. نأتي الآن لرقم 7 أيها الإخوة. رقم 7 مثير بلا شك وله أهمية خاصة. أول رقم يصادفنا في كتاب الله 7، أعتقد في الآية 29 من سورة البقرة، فسواهن 7 سماوات ثم استوى الاسم، فسواهن 7 سماوات. أول رقم أو عدد، وأكثر عدد يدور في كتاب الله أي يتردد ويتكرر هو العدد 7 بعد العدد 1. لا إله إلا الله، لأن الله هو الإله الواحد. أكثر عدد هو الواحد وبعده 7. لماذا؟ الواحد هو الله الخلاق العليم، الله الخلاق العليم. و7 لها علاقة بالخلق وعالم الخلق والمخلوق. فالسماوات 7 سماوات، والأراضون 7 أراضين، والإنسان خلق في 7 تارات، في 7 أطوار. أشار إليه الإمام علي عليه السلام حين سئل عن العزل وهل هو الموؤودة، فقال لا يكون موؤودة حتى يمر بالتارات 7. ولقد خلقنا الإنسان من 1 سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحمة، ثم 7 أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فالإنسان خلق في أطوار 7، في تارات سماها الإمام علي التارات، الدورات، التارات 7 أو 7 يجوز أيها الإخوة. نعم، فهذا الإنسان، ونسجد على 7. تعلمون النبي قال هذا، الإنسان يسجد على 7 أعظم، على 7 أعضاء، على 7 آراب كما في الأحاديث الصحيحة. فالجبهة والأنف 1، ثم الكفان أيها الإخوة، ثم الركبتان، ثم القدمان 7، 6 وهذه 1، 7 على 7 أعضاء. الطواف بالبيت 7، السعي بين الصفا والمروة 7، رمي الجمار 7. شيء عجيب، 7 شيء عجيب، هذا الرقم يتكرر كثيرا. لذلك ابن عباس رضوان الله تعالى عنهما كان يرجح أن ليلة القدر هي ليلة 27. لماذا يا ابن عباس؟ قال هذا العدد له مزية خاصة، وبدأ يقول لهم السماوات 7 والأراضون 7 والإنسان خلق من 7 ويسجد على 7 ويأكل من 7. قال قتادة يريد قوله تبارك وتعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صب آيات عبس، ويأكل من 7 وهكذا. فقال له عمر لله درك لقد فطنت إلى ما لم نفطن له. قالوا ليلة القدر ليلة 27. من ملح أيها الإخوة ولطائف هذا العلم الإلهي القرآني أن سورة القدر، نرجع على السورة، احنا نتحدث عن ليلة القدر، نرجع على السورة. سورة القدر أيها الإخوة 30 كلمة، 30 كلمة، إشارة إليه إلى الشهر، الشهر 30. جميل. كلمة سلام هي تأتي 27 في المرتبة 27. شيء عجيب. سلام هي، يقول لك هي 27. أكثر من هذا، جملة ليلة القدر، هذا المركب الإضافي ليلة القدر تتكون أو يتكون هذا المركب من 9 أحرف، وتكرر هذا المركب الإضافي 3 مرار في سورة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 3 مرات، 3 × 9 = 27. شيء عجيب، شيء عجيب يلفت فعلا. حين تبدأ أنت تتحرك حسابي مع هذه الأشياء تجد أن في البنية هناك مفاتيح، هناك رموز، هناك أشياء غريبة، خاصة حين يتواتر هذا الشيء عاد في مئات المواضع، بعشرات السبل والطرق، تبدأ تفهم أن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون منتجا بشريا. هناك قدرة خارقة، خارقة بالمعنى المطلق للخارق، هي التي أنجزت ماذا؟ إنزال هذا الكلام، هو كلامها لا إله إلا الله تبارك وتعالى، وهي التي أوحت بماذا أيضا؟ بترتيبه، ترتيب آياته في سوره، وترتيب سوره في في مصحفها، في المصحف سورة إثر سورة. الصحيح أن هذا لم يكن بالاجتهاد، إنما كان بالتوقيف، الرسول كان يأمرهم بأن يضعوا الآية الفلانية خلف الآية الفلانية من سورة كذا، من السورة التي يذكر فيها كذا، ثم يقول لهم اجعلوا سورة كذا بعد سورة كذا. هذا هو الصحيح، وهذا أيضا مبحث طويل، مبحث المناسبات، مبحث المناسبات. الإنسان سبعة أحرف، شيء غريب، كلمة الإنسان أيضا سبعة أحرف. الشيطان سبعة أحرف، سبعة أحرف. كن فيكون أو الخلق والأمر سبعة أحرف. إذن سبعة يدل على ماذا؟ على خلاقية الله. واحد على وجوده إلها واحدا أحد، لا إله إلا هو، رقم واحد. ثم سبعة لها علاقة بالخلق الآن، علاقة هذا الإله الرب الكبير بالخلق، فهو خلق الإنسان. الإنسان من سبعة، سبعة أحرف الإنسان سبعة أيها الإخوة. خلق مثل كل المخلوقات بكن فيكون، كن فيكون سبعة أحرف. لا إله إلا هو، له الخلق سبعة أحرف، له الأمر سبعة أحرف. شيء عجيب. عدوا أنتم من ورائي. له الخلق، ألا له الخلق والأمر، الله له الخلق، له الخلق سبعة أحرف، له الأمر سبعة أحرف. عجيب. هذا مش أمر صدفي، مش أمر اتفاقي، في شيء أعلى من قدر البشر، أعلى من إمكانات البشر، هو الذي فعل هذا وحشر هذه الأسرار في الكظائم أيها الإخوة، في السرائر، في سرائر كتاب الله تبارك وتعالى. شيء عجيب. ذكرت لكم أن القرآن يذكر أن الأراضين أيضا سبع، هذا عجيب. لو تذكر هذا لأي عالم في الأسترونومي أو الكوزمولوجي قبل 100 سنة يقول لك أنت مجنون، كلام فارغ. الأرض، فكيف قبل 1000 سنة، 1400 سنة؟ الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. إيش المثلية؟ في المذكور، في العدد، 7 سماوات 7 أراضين. وفي الحديث الصحيح من ظلم شبرا من أرض، تأخذ شبرا من أرض أخيك ظلما، أو قال من ظلم قيد، مقدار يعني قيد أنمو، لا قيد شبر، قيد فتر، قيد وتر. من ظلم قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. نبي يقول 7، واضح نبي يقول من 7 أراضين، 7 سماوات وسبع أراضين. شوفوا الآية العجيبة في آخر سورة الطلاق، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. شوف الله الواحد اللي خلق، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومن هنا العدد 1 أكثر الأعداد دورانا، يليه 7. شوفوا 7 سماوات وسبع أراضين، ليدل على ماذا؟ على الخلاقية والقدرة، لا إله إلا هو، على الخلاقية وعلى القدرة. شيء عجيب. كلمة التوراة 7 حروف، الإنجيل 7 حروف، صحف موسى 7 حروف، القرآن 7 حروف. كتب إلهية، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. كما قلنا هذا كتاب الرحمن للإنسان، والقرآن دائما كان صريحا معنا أيها الإخوة في أن التوراة هدى ونور، والإنجيل أيضا هدى ونور، وكذلك القرآن. الفرقان جاء مصدقا، جاء مصدقا للكتاب الذي كان أول وأسبق. دائما القرآن يقول مصدق مصدق، عجيب. قال لم أتي مكذبا وإنما جئت مصدقا. فالتوراة 7 أحرف، الإنجيل 7 أحرف، صحف موسى 7 أحرف، القرآن 7 أحرف، كلها كتب الرحمن للإنسان، للإنسان. طيب، ولقد آتيناك 7 من المثاني، مرة أخرى، والقرآن العظيم. 7 من المثاني، لن أخوض الآن لأن الوقت يضيق عن هذا، في المراد بالمثاني، ما معنى المثاني؟ طبعا كلكم تعلمون وتعلمنا أن المشهور 7 المثاني سورة الفاتحة، فيها حديث في السنن عن ابن عباس مرفوعا، لا بأس. قيل 7 الطوال، قيل لا، بل هي ما يلي المئين، ما يلي المئين. فلدينا المئون، ولدينا المثاني، ولدينا المفصل، ولدينا المفصل. وهذا مروي عن ابن مسعود وابن عباس وسيدنا عثمان رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أقوال كثيرة موضوع، لكن المثاني من ماذا؟ من التثنية، من التثنية، وهي أن يجعل الشيء ثانيا بعد أول، ثم اختلفوا بعد ذلك في المراد إيه؟ كمصداق، كمسمى، ما هي المثاني ولماذا قيل لها المثاني. لكن لاحظوا المثاني سبعة أحرف، كلمة المثاني ذاتها سبعة أحرف. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فكلمة المثاني سبعة أحرف. وتكررت هذه الكلمة مرتين، مرة هنا في الحجر ومرة في الزمر. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا، تقشعر منه جلود الآية. طب المثاني إذن سبعة في اثنين 14. سورة الحجر افتح المصحف في أول الجزء الرابع عشر، بداية الجزء الرابع عشر سورة الحجر 14، ولدينا إيه 14 هنا. وهذه الآية أيها الإخوة أو هذه السورة عفوا، هذه السورة سبقت بأربع عشرة سورة، ثم وليت أو لحقت بكم؟ بتسع وتسعين سورة. عجيب، هل الأمر علاقة بالأسماء الحسنى؟ هل الأمر علاقة بالاسم الأعظم المفرد؟ سر كبير، انتبهوا، أنا أقول هذا من عندي لأول مرة، شيء عجيب. الله يقول لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وبعدين بعدها إيه؟ 99 سورة، 99 سورة. ليه؟ إيش المقصود؟ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. إذن يمكن أن يفتح باب من أبواب السماء، هذا ليس مستحيل، الله يقول ولو فتحنا، ممكن. هل يمكن أن يفتح باب السماء لقبول الدعاء بشيء أعظم وأكثر فاعلية من الاسم الأعظم الذي لو دعا به من علمه الله إياه على السماوات والأرض لاستجاب الله؟ لكن لا يعلمه إياه رجل يكون بمثل هذا النزق أيها الإخوة، أو هذه الخفة. هل لهذا من علاقة؟ أبحث، كل إنسان يفكر فيها ويجري إيه؟ ما فتح الله تبارك وتعالى عليه. طيب، الله يقول عن أبواب جهنم لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، إذن سبعة أبواب جهنم سبعة، وأبواب الجنة ثمانية. عجيب، من أين عرفنا هذا؟ من حديث رسول الله الصحيح، أحاديث كثيرة صحيحة تؤكد أن الجنة ثمانية أبواب. إن رحمتي تسبق، إن رحمتي غلبت، تغلب غضبي. الله لم يسوي بينهما، سبعة أبواب هنا وسبعة هنا، لا، سبعة أبواب للجحيم لجهنم وثمانية أبواب للجنة. هل في القرآن الكريم ما يدل، لأنه فيه أيها الإخوة بعض العبارات كمثل عبارة الإمام الشافعي وغيره رضوان الله تعالى عنه تؤكد أن علم رسول الله من القرآن الكريم، كل علم الرسول من القرآن الكريم، لكن له طريقة في الفهم والاستنباط كذا لا نعلمها، خصه الله بها. فهل رسول الله أخذ عدد أبواب الجنة من القرآن؟ غير بعيد، مش بعيد أن يكون من القرآن. ليه؟ من وين؟ وين في القرآن أن الجنة لها ثمانية أبواب؟ في إشارات، في إشارات في سورة الزمر، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، بعدها مباشرة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت. هنا قال ماذا؟ فتحت أبوابها، أبواب النار سبعة، هنا قال وفتحت. أخذ منها بعض العلماء الأفاضل قالوا هذه إشارة إلى أن للجنة ثمانية أبواب. لماذا؟ قالوا هذه الواو تدعى عندنا نحن كنوحاء أدباء واو الثمانية. العرب كانوا إذا عدوا، وهذا ما ذكره أبو البقاء العكبري وابن خالوي النحوي والحريري صاحب المقامات وغيرهم. طبعا بين مزدوجين هناك بعض النحاء أنكر وجود أو وقوع واو الثمانية هذه كابن هشام، حتى نكون منصفين علميا، لكن منهم من ذكرت وغير من ذكرت قالوا لا، واو الثمانية موجودة. العرب تقول واحد اثنان ثلاثة أربعة سبعة وثمانية. ابن عباس كان يقول أنا من القلة القليلة التي أشار الله إليها ما يعلم عدتهم إلا إيه؟ قليل. قال أنا أعلم عدة أصحاب الكهف، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم. فالعرب تقول هذا واحد اثنين ثلاثة ستة سبعة وثمانية. إذا أجت عند الثمانية أشارت إلى أن سبعة عدد تام، فما زاد عليه استؤنف به، استأنفنا بهذه الواو، فدعوها واو الثمانية، فدعوها واو الثمانية. ليه السبعة والثامنهم كلبهم؟ قالوا هذه واو الثمانية. شوف في التحريم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فسر فقال: مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. الله أكبر، وأبكارا ثمانية وأبكارا، شيء غريب يا أخواني. ليش عند أبكارا قال وأبكارا؟ جاء بالواو، قال لك واو الثمانية. فإن صح وصدق أيها الإخوة واستقام أن تكون هنا وفتحت أبوابها إشارة إلى واو الثمانية، ففعلا لأن الجنة لها ثمانية أبواب كما أخبر السيد المعصوم الأبر صلوات ربي وتسليماته عليه في سورة التوبة: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، هذه صفة واحدة، والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. في الثامنة قال والحافظون، ما قالش الحافظون، قال والحافظون. أما هذه الواو الأمير بالمعروف والناهون عن المنكر دائما يأمر وينهى، هذه صفة واحدة، شفت؟ والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، واو الثمانية، واو الثمانية، شيء عجيب. قالوا هذه إشارات، والله تبارك وتعالى أعلم بحقيقة الحال. نعم، طيب، نسيت أن أخبركم أن سورة الحجر التي وليت بتسعة وتسعين سورة آياته أيضاً تسعة وتسعون آية. يغلب على ظني أن القضية لها علاقة بالاسم الأعظم، بسم الله الأجل لا إله إلا هو. ليش هذا؟ الآيات تسعة وتسعون آية، بعدها تسعة وتسعون سورة، وفيها ولو فتحنا عليهم بابا من السماء. إذن هناك اسم تفتح به أبواب السماء دائما بإذن الله إذا دعي به. اللهم اجعلنا من أهله ومن أهل حظوته. شيء غريب، شيء غريب، الله أعلم بذلك. في القرآن الكريم أيها الإخوة في سورة آل عمران: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله كشف النقاب عن وجه هذه المثلية. ليش؟ هذا مخلوق من تراب وهذا مخلوق أيضا إيه؟ من تراب، لكن انتبهوا، مش من تراب بطريق المباشرة، لا، أصله أصل خلقته، وإلا عيسى هو إيه؟ مخلوق في جوف مريم من لحم ودم. طيب، العجيب، ذهب بعض هؤلاء الباحثين فأحصى تردد هل الاسم الكريم آدم في كتاب الله، فإذا به يدور في 25 موضعا. قال لنحصي عيسى، ما الله قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، ممكن. فإذا بعيسى أيضا يتردد في 25 موضعا. صدفة؟ صدفة هذه؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، الله يقول لك مش فقط هو المقصود أصالة طبعا إيه في مسألة الخلقة مصدر الخلقة، ولكن قال لك خذ هذه إيش كما يقال إيش على حساب هيك على البيعة، هذه 25 وهذه 25 مرة كمان بدقة شديدة. شيء عجب يا إخواني، شيء عجب. الحروف المقطعة تعلمون عنها الكثير طبعا، ومن منا يعلم سرها، لكن ما نعلمه عنها لافت أيضا، لافت لافت، لا نقول محير، لافت ومثير، ليس محيرا، بالعكس يقربنا، يؤكد يقيننا أن لها نبأ عظيما وسرا ضخما هائلا، وسرا ضخما هائلا أن لها. الحروف المقطعة كما تعلمون أيها الإخوة في خمس مجموعات يمكن ترتيبها، مجموعات أحادية مثل صاد قاف نون، حرف واحد، ومنها إيه؟ ثنائية مثل حواميم، حواميم السبعة جاءت على الولي سبحان الله، إلا طبعا الشورى حاميم آية عين سين قاف، هذه بعضهم يعتبرها وحدها على أنها تدخل في الحواميم. حاميم مثلا، طاء هاء ياسين اثنان، منها ثلاثية ألف لام ميم، ألف لام راء ثلاثية، منها رباعية ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، ومنها خمسية وهي كلمة واحدة فقط أو حروف في موضع واحد جاءت كاف ها يا عين صاد. أكثر ما يتألف منه الكلم العربي خمسة الأصل، ثلاثي رباعي خماسي، ما في سداسي، ما في أصل عربي سداسي، يستحيل يكون أعجميا مباشرة، تمام؟ معناها في أول إشارة هنا إلها علاقة، إلها علاقة. هذه الأحرف أيها الإخوة بمجموعاتها المختلفة إذا أخذناها كل الأحرف، يعني ألف ما ميم تتردد في ست صور تقريبا وهكذا، إذا أخذناها باستمرار نجد أن عدتها 78 حرفا، 78 حرفا كلها، اجمعها كلها، لأنها أتت في مقدم أو في رأس أو في مستهل 29 سورة. ابحث عنها في كتاب الله، 29 أي سورة، ابحث عن 29 سورة واستخرج هذه، ثم عد هذه الأحرف مع التكرار، ما في مشكلة، يعني ألف لام ميم، ألف لام ميم، ألف لام ميم، عد عد عد، 8 تساوي 78 حرفا، تساوي عدد أحرف أول آيات نزلنا من كتاب الله. في علاقة معناها واضحة جدا، وهن الآيات الخمس الأوائل من سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآية الخامسة، عد الأحرف هنا بدقة تجدها، عدها تجدها 78 حرفا. أحرف بداية السور بالمكرر كلها كلها عدها 78 إيه حرفا، هي 78 حرفا. في إذن في علاقة، هذه أحرف لا علاقة بالقرآن الكريم، بالقرآن الكريم. في 29 سورة، في 29 سورة، في 25 سورة من هذه السور مباشرة يذكر القرآن الكريم. عجيب، مثل قاف والقرآن المجيد، حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، وهكذا مباشرة. ها نحن نقص كذا، إنا أنزلناه قرآن عربية بعد ألف لام راء، شيء غريب. وفي أربع منها يذكر القرآن والاحتجاج له والانتفاع به ضمنيا، بطريقة أي ضمنية، طريق الرمز أو الإيماء أو الإشارة، إذا لها علاقة أيه بالكتاب العزيز وإعجازه. إذا أخذناها صفيناها وحذفنا المكرر تنتهي إلى كم حرف؟ إلى 14 حرفا، إلى 14 حرفا. الأبجدية كم؟ 29 حرفا، على طريقة سيبوي وأستاذه الخليل بن أحمد الفراهيدي. طريقة غيرهما 28، لا، عند سيبوي وأستاذه الخليل الأبجدية 29 حرفا. إذا هذا النصف، 14 أو 15 هو تقريبا النصف كما قلنا. إذن ها وهي وردت في مطالع 29 سورة، غريب، إذن في علاقة، في مطالع 29 سورة والأبجدية كم؟ 29 حرفا. وبعدين هذه الأحرف 78 بالمكرر، من غير مكرر 14 حرفا، نصف الأبجدية تماما. اللي أعجب من هذا، هذا يقول هذا اتفاقي عادي، 14 ونص، كم ممكن تكون 12 أو 10، لا مش اتفاق، يعني نص بالضبط. العجيب أن هذه الأحرف وهي نصف الأبجدية أخذت من صفات الحروف التي سيتم اكتشافها ودرسها بعد ذلك وتقعيدها علميا. النبي ما كان يعرف الصفات هذه، النبي في حياته ما بيعرف إيه صفات الهمس وصفات الجهر، ما يعرف الأشياء هذه، ما يعرف. أخذت من كل صفات الحروف نصفها، فتأتي إلى حروف الهمس مثلا، المجموعة في كلمة إيه أو في كلمتي أو في جملة عفوا، فحثه شخص سكت، تجد وانت تشوف اعمل هذا وحدك، تجد نصف حروف الهمس متوفرة لهذه الحروف المقطعة، البقية حروف جهر، نصف حروف الجهر. طب حروف الشدة نصفها تماما، حروف الرخاوة نصفها تماما، حروف الحلق نصفها، الحروف غير الحلقية نصفها، إلى آخر الصفات. عودوا إلى أي كتاب مبسط في علم التجويد وشوفوا هذه الصفات وطبقوها على إيه؟ على 14 حرفا نورانيا، أخذت من كل نصفا، كم ممكن تأخذ أكثر من نصف، أليس كذلك؟ هذه لماذا النصف؟ هذه أيضا إيه؟ إشارة عجيبة وغريبة. سمعتم جميعا وجمع هوات أيها الإخوة أن بعض العلماء من قديم قبل مئات السنين قال لو كوننا جملة تشتمل على هاته 14 حرفا بغير تكرار، ما نكرر الحرف أكثر من مرة، لا فقط، يعني جملة تتكون من كم؟ من 14 حرفا، في كلمتين، ثلاث كلمات، أربع كلمات، كون جملة. فمباشرة كونوا جملة نص حكيم قاطع له سر، يمكن أن تتلى نص حكيم له سر قاطع، وشوف ما في تكرار لأي حرف. نص حكيم له سر قاطع 14 حرفاً، 14 حرفاً، لا تزيد ولا تنقص. ممكن هذا شيء عجيب ولطيف أيها الإخوة. طبعاً هناك بعض اللطفاء قال لك لا، ممكن إحنا نطلع منها جملة تدل على صحة مذهب التشيع. صراط علي حق نمسكه، جميل. فرد عليهم أهل السنة: صح طريقك مع السنة. ونفس الشيء وجميل من هذه 14 حرفاً. طيب، سورة الكهف أيها الإخوة، سورة الكهف، سورة العجيبة هذه اسمها الكهف. كيف يعني؟ لو أراد إنسان بعقله، ينتبه، القرآن كما قلت لكم لم ينزل مرتباً، أليس كذلك؟ لم ينزل مرتباً، ولم ينزل في ليلة، في 23 سنة في المتوسط، على عملية معقدة. والنبي منذ البدايات يقول هذه السورة بعد هذه، هذه قبل هذه، هذه الآية في هذه السورة، وبس، ما في خطة هنا واضحة له، كما يؤمر هو يبلغ عليه السلام. لو أراد إنسان بعقله بلطافته أن يضع هذه السورة في موضع من كتاب لا يناسبها، أين ينبغي أن توضع؟ في وسط القرآن تماماً، الكهف، هذه كهف الحماية والاستخباء، أليس كذلك؟ وفعلاً هي في وسط القرآن تماماً، القرآن مطبوع الآن، مصحف الملك فهد 600 صفحة تقريباً، تقريباً في النصف تماماً سورة الكهف تأتي، هي في النصف الأخير من الجزء 15، مخبوءة تماماً كالكهف في باطن الجبل في النص، عجيب. وهي سورة الأسرار، سورة فيها أسرار وعجائب، عجائب الخضر هذا مع موسى عليهم السلام. طيب، نأتي الآن: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. لبثوا، المكث يعني، لبث المكث، مكثوا في كهفهم هذه المدة. لو أردنا أن نكشف عن بعض الأسرار المتعلقة بمدة مكث أهل الكهف في كهفهم، نبدأ من وين؟ طيب، من قصة أصحاب الكهف، نبدأ بكلمة لها علاقة بماذا؟ بالمدة الزمنية. لبثوا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا. أول مرة ترد فيها في سياق القصة أو في القصة كلمة لبثوا، وهي لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نأخذ من هنا، نبدأ نعد، لبثوا، ونمشي، نمشي إلى إلى كلمة لبثوا: قل الله أعلم بما لبثوا. آخر مرة: له غيب السماوات والأرض. آخر مرة، من هذه الكلمة إلى هذه الكلمة يا إخواني كم كلمة؟ شيء عجيب وقشع البدن والله العظيم، 309 كلمات. يا الله، إيش هالبنية العجيبة هذه؟ من يفعل هذا؟ تبدأ بأول كلمة تدل على ماذا؟ مدة اللبث، لبثوا، وآخر كلمة قل الله أعلم بما لبثوا، ويشير إلى ماذا؟ يحيل إلى ماذا؟ العلم. صدق القائل: لا إله إلا هو، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ويقول لك أنا أحكمته، هذا نسيج محكم جدا. قرأنا المستشرقين ومرتابين، يقول لك مهوش القرآن، مهوش يا أخي، ما في بنية، ما في نظام، يحكي في موضوع يدخل في موضوع، يخفي في موضوع يخفز الموضوع. والله عقلك المهوش يا مسكين، والله العظيم. وقبل أن تنظف عقلك أنا أقول لك: نظف قلبك، نظف روحك، تواضع لله، تواضع لله، وأقبل عليه مستهديا، قل اهدني الصراط المستقيم يا رب العالمين، وسوف يبدو لك النور لائحا بإذن الله تعالى. هذه مثل هذه الأشياء البسيطة تكفي، تكفي. أحكم، يقول هذا كتاب محكم. يعني نبدأ من أول لبثوا إلى آخر كلمة لبثوا، آخر مرة نعد الكلمات، 309 كلمات. خذوا عجيبة أخرى عاد، ما هي العجيبة الأخرى؟ كلمة 300 تقابلها مباشرة في العد، يقابلها أي عدد؟ أي رقم يعني؟ 300. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. 300، احسبها وانت قاعد تحسب، 290، 250، 300، كلمة ماذا؟ 300. من هنا إلى هنا 309، وكلمة 300 300 أيضا. هل هذا صدفة؟ هل هذا صدفة؟ لذلك لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، الله يقول. ولذلك بل كذبوا، تلوتها في صدر الخطبة، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. ولما يأتهم تأويله، تعرفون ما معنى التأويل الآن؟ تأويل في اللغة وفي القرآن، مش معنى التفسير، لا انتبهوا. التأويل التحقق، تحقق الشيء، مثل يوسف رأى رؤيا في المنام. ما تأويلها؟ وقوعها. ولذلك بعد إيه؟ أن استدعى أباه وخالته زوج أبيه إلى مصر وإخوانه موجودون، ورفع أبويه على العرش وخر له سجدا وقال يا أبتي. يشيئ المشهد عاد، إذا هذا المشهد العجب الإلهي، لا إله إلا الله، بفارق 40 سنة. قبل 40 سنة رأى الرؤيا وقص على أبيه النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وبعد 40 سنة تحققت تماما. رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وخر له سجدا وقال يا أبتي. هذا شايف، أنت شايف، هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. التأويل هو تحقق الشيء المرئي في رؤيا، الملهم به، المخبر به على لسان النبي إلى آخره، تحققه يقال له ماذا؟ التأويل. التأويل هو هذا. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. اللهم اجعلنا من الصادقين المصدقين، وألحقنا بعبادك الصديقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، إخواني وأخواتي، أخذ بعض أذكياء العلماء إشارة إلى وفاة رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام من آخر آية من سورة المنافقون. طبعاً نرفعه على الحكاية، السورة التي يقال لها المنافقون. لو قلت من سورة المنافقين ما في مشكلة، من سورة المنافقون. ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها، آخر آية، هي الآية 11. متى توفي النبي؟ هتقول لي اتفاق، لا لا لا، قبل ذلك. ما هو ترتيب سورة المنافقون في المصحف؟ 63. عن كم توفي حبيبنا عليه الصلاة وأفضل السلام؟ عن 63 سنة. متى توفي؟ توفي يوم الاثنين، في شهر ربيع الأول، 12 من ربيع الأول، سنة 11. الآية 11 من سورة المنافقون. ولن يؤخر الله نفسا، وهنا حقيق بالتنوين إذا أريد به الإشارة إلى محمد حبيب الحق وسيد الخلق، حقيق بالتنوين أن يكون تنوين ماذا؟ تنوين تعظيم، مش أي نفس، هذه نفس عظيمة. يعني لو حق لنفس أن يؤخر أجلها لكانت مية أعظم نفس، نفس أعظم الناس. الله بقول لا، حتى هذه النفس مش حنأخر هاي إذا جاء أجلها. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء، يعني محمدا، إذا جاء أجلها. السورة 63 توفي عن 63، في السنة 11، الآية 11. ثم ولت المنافقون سورة التغابن، فظهر الغبن والنقص في الأمة وفي البشرية جمعاء بوفاة سيد الخلق عليه الصلاة وأفضل السلام. وأي غبن وأي نقص أعظم من وفاة الرسول؟ يقول السادة العلماء والأولياء بل الصحابة أنفسهم رضوان الله على الجميع، أظلم يوم، أظلم يوم هو يوم وفاة رسول الله. تقول لي في إيه؟ أنا أقول لك أظلم يوم في تاريخ الدنيا. لماذا؟ لأن أنور يوم، يوم ولد وبعث هذا النبي الخاتم، سيد الأنبياء وإمام المرسلين، فحقيق بأن يكون ترحله، ارتحاله عن هذا العالم أظلم الأيام. يقول أنس بن مالك والله ما كان يوم أضواء أنور يعني من يوم أتى رسول الله المدينة أضاء منها كل شيء، وما كان يوم أظلم من يوم وفاته، والله لقد أظلم فيها كل شيء، وما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. صار في تغير عندنا، منسوب الإيمان عندنا، الحالة الإيمانية هبطت مباشرة. أظلم يوم يقول. لذلك سورة المنافقون بالآية التي رمزت إلى وفاته وهي 11 سنة وفاته، تبعتها ولتها سورة ماذا؟ التغابن. لك في نقص كبير حصل في العالم. كيف يا أخواني مش نقص؟ حدثتكم مرة من على هذا المنبر عن إمامنا بدر الدين، إمام المسلمين، شيخ المحدثين، المحدث الأكبر في بلاد الشام، وهو أكبر محدث في العالم في وقته، ولم يرى الناس إلى اليوم مثله، بل بشهادة محدث المغرب الإمام الكتاني رضوان الله تعالى عليه، من أعظم المحدثين، قال: أنا أقول شهادة لله، الأمة الإسلامية لم ترى من بعد الحافظ ابن حجر، يعني لا السخاوي ولا السيوطي، يعني بعد ابن حجر، لا هذا ولا هذا، لم ترى بعد الحافظ ابن حجر 854 هجرية إلى زماننا هذا مثل الإمام المحدث الأكبر بدر الدين الحسني. شيء عجيب، قدس الله سره، توفي قبل زهاء 80 سنة، هذا في سوريا شيخ الأكبر، محدث الأكبر. يا أخواني تعرفون ماذا كتب في وصيته؟ مرة واحدة يشير إلى هذا الشيء، على أنه لم يؤم أحدا طيلة حياته، ولم يصلي إلا مأموما هضما لنفسه وتواضعا لربه لا إله إلا هو، لكن يبدو أنه مأذون. كتب في وصيته: ويا حسرة على أمة محمد من بعدنا. يا الله يا الله، فكيف الحسرة على أمة محمد وعلى العالمين بعد موت محمد صلى الله على محمد وآل محمد؟ إشارة عجيبة. بقيت فضلة كبيرة أيها الإخوة، لكن ربما نعود إلى هذا الموضوع، موضوع لا ينتهي، موضوع الإعجاز العددي والرقمي، موضوع لا ينتهي. وأنا ضربت لكم أمثلة من السادة المحترمين الذين خاضوا غمار هذا الموضوع. يمكن أن تذهبوا إلى الشبكة أو حتى إلى المكتبات، تشتروا هذه الدراسات، هذه الكتب، اقرأوا على مهل بتؤداء، واستهدوا الله تبارك وتعالى، هدان الله وإياكم إلى أقوم طريق وخير سبيل. اللهم أصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة، من هذا اليوم الأغر الأزهر المبارك، من هذا البيت، من بيوتك يا رب العالمين، ألا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم ارحمنا وارحم أمة حبيبك محمد أجمعين، أولهم على آخرهم، برحمتك يا أرحم الراحمين، اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض عنا الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وانصرنا على من بغى علينا، يا جبار يا قهار يا رب العالمين. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات مغفرة ورضوانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، واخر لنا في قضائك، وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. واجعل اللهم غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. إلهنا ومولانا رب العالمين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وسلوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.